الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الأشهر رحمه الله في باب التخصيص: وبالقياس مطلقا ذاك كما خصص منطوق بما قد فهم. وبالقياس مطلقا أي ويجوز التخصيص بالقياس مطلقا، وهذا قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة، جواز التخصيص بالقياس لما فيه من إعمال الدليلين. وقيل لا يجوز التخصيص بالقياس، لأننا إذا خصصنا بالقياس نكون قدمنا القياس على النص ولا قياس مع النص. والجواب ليس فيه تقديم، وإنما هو إعمال للدليلين. فجمهور العلماء والأئمة الأربعة على جواز التخصيص بالقياس مطلقا، سواء كان قياسا جليا أو كان قياسا خفيا يصح التخصيص به. وبالقياس مطلقا ذاك أي التخصيص، وبالقياس مطلقا ذاني، ذاني عندكم ذاني إشارة إلى الكتاب والسنة، أي صح تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. عندي هنا النسخة مطلقا، وفي بعض المخطوطات ذاني، فيصح أن يكون العام في الكتاب ويأتي تخصيصه بالقياس، وأن يكون العام في السنة ويأتي تخصيصه بالقياس. وله أمثلة، منها قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع، هذا عام خص منه بيع البر بالبر متفاضلا بالنص الحديث. قيس عليه الأرز يحرم بيعه متفاضلا ببعضه، فهو مخصوص من قوله وأحل الله البيع، خصص عموم الآية في خصوص هذا القياس. منها قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية عامة، الخمر خصص منها بالنص في آيات أخرى. وقسنا النبيذ على الخمر، فخصصنا النص بالقياس، بقياس النبيذ على الخمر. وكذلك السنة خصت بالقياس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. هذا الحديث خصص عموم حرمت عليكم الميتة. هذا يصح أن يكون باب تخصيص الآية بالنص بالقياس أيضا. خصص هذا الحديث عموم الآية، فقسنا على الذباب كل ما كان مثله، إما ليس له دم أصلا قياس أولى، أو مما له دم لكن لا يسيل قياس مساوم، تخصيص بالقياس. تخصيص أيضا الآية بالقياس. من تخصيص السنة بالقياس نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس في هذا وفي ذاك حتى تغرب الشمس. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد العصر سنة الظهر، فقسنا عليها كل ما له سبب مقارن أو متقدم. هذا من تخصيص الحديث بماذا؟ بالقياس. منها أيضا عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم كما قال الراوي يرحمك الله، فخصص هذا العموم بالقياس. قالوا قسنا الخلوف على دم الشهيد، لأن الخلوف أطيب من دم الشهيد، كما في الحديث: دم الشهيد كريح المسك، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان لا يزال دم الشهيد لأنه أثر عبادة، فيقاس عليه الخلوف أثر عبادة لا يزال، فيخصص من عموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فيصح القياس أن يكون مخصصا مطلقا للنص، وليس فيه تقديم القياس على النص، بل فيه إعمال الدليلين. وقد مضى الليلة معنا في المنهاج تخصيص بالقياس، مضى الليلة قلنا هذا باب تخصيص بالقياس، تخصيص عموم النص بالقياس. يجوز لبس الحرير لدفع القمل كما ثبت في الصحيح، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في لبسه، عبد الرحمن بن عوف، فقالوا يجوز لبسه لدفع ضربات السيف هذا أولى بالقياس. إذا جاز دفعه لبسه لدفع القمل فيجوز لبسه لدفع ضربات السيف. باب التخصيص بالقياس وهو قياس أولى. قال كما خصص منطوق بما قد فهم. مسألة جديدة وهي تخصيص المنطوق بالمفهوم، هل يصح أن يخصص المفهوم المنطوق أم لا؟ والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، معروف هذا. والمفهوم على قسمين، مفهوم أولى مفهوم مساوي. مفهوم الأولى هذا من قسمي مفهوم الموافقة، أولى ومساوي. مفهوم الموافقة يسمى المساوي لحن الخطاب، والأولى فحوى الخطاب. الموافقة إذا كان مساوي فهو لحن الخطاب، وإن كان أولى فهو فحوى الخطاب. مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. فيصح التخصيص بهذه، بمفهوم الموافقة بقسمي الفحوى واللحن، والتخصيص بمفهوم المخالفة دليل الخطاب. كما خصص منطوق بما قد فهم. ولا يقال في هذا إن فيه تقديم المفهوم على المنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق، فلا يقال هذا، ليس فيه تقديم، وإنما هو إعمال للدليلين، فلا يقتضي التخصيص تقديم المفهوم على المنطوق. ما مثاله تخصيص العموم المنطوق بالمفهوم؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. عام، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. هذا الحديث عام، وجه العموم فيه أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يتأثر. خص بمخصصات، منها إذا تغير أحد أوصافه، هذا تخصيص بالنص وبالإجماع، سيأتي تخصيص بالإجماع. ما الحكم إذا تغير؟ ينجس، إذا تغير ينجس. طيب هذا الحديث كما أنه خص، هو خص بمفهومه. حديث إذا خلق الله الماء طهورا هذا عام، يشمل القليل والكثير. هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، وفي رواية فإنه لا ينجس، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، فيخصص عموم خلق الله الماء طهورا، فالماء إذا كان قليلا فإنه ينجس وإن لم يتغير، من قبيل تخصيص المنطوق بالمفهوم، وهو مفهوم عدد، مفهوم مخالفة دليل الخطاب حجة. بعض الشافعية كالبيضاوي صاحب الغاية القصوى والتقي الحسني رحمه الله في الكفاية قووا مذهب مالك في هذه المسألة، وهو أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. قالوا لأن دلالة خلق الله الماء طهورا منطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين دلالته مفهومية. قال والمنطوق ما في الكفاية يقدم على المفهوم، فالجواب أن هذا ليس من تعارض المنطوق والمفهوم، بل هو من قبيل التخصيص. إذا خصصنا أعملنا الدليلين، أعملنا المنطوقة وأعملنا المفهوم ذاك المنطوق الآخر. كما خصص منطوق بما قد فهم، من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا عام، الواجد عام يشمل جميع الناس. إذا كان الشخص مليئا فمطله وليه ظلم يحل عرضه وعقوبته. وهذا وقع فيه خلاف، هل هو من إضافة المصدر للمفعول أم من إضافة المصدر لفاعله. لي الواجد وماطلة من عنده قدر على السداد، يماطل غيره، هذا ظلم لأنه يستطيع السداد ويماطل، ظلم من إضافة المصدر لفاعله، ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله. إذا ماطلت غيرك وإن كان هذا الغير عنده وفاء هذا حرام، من باب أولى من كان محتاجا. فقالوا لي الواجد ظلم هذا عام خصص بمفهوم قوله جل وعلا فلا تقل لهم أف. ما حكمه إذا كان الأب عليه دين لابنه وماطل الأب ابنه، الأب يماطل ابنه، هل يباح للابن أن يحبس أباه بدينه غير دين النفقة؟ هذا عام الحديث، فبعض العلماء ذهب إلى جوازه، وأظن الغزالي ذهب إلى هذا القول لأنه عام، والمذهب أنه لا يجوز حبسه. وإن كان هذا الحديث عاما لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، مر بالعقوب الحبس، إلا أنه جاء ما يخصصه وهو فلا تقل لهما أف. إذا حرم الله التأفيف فيحرم الحبس العقوبة من باب أولى، مفهوم يخصص عموم ذاك الحديث. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبة، العقوبة الحبس. فما معنى يحل عرضه؟ ليس معنى أنك يباح لك السب والشتم، وإنما يباح لك أن تقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي بغير حق، هذا معنى قولي يحل عرضه لا السب والشتم. اغتابة، نعم، فلان أخذني، فلان أخذ مالي بغير حق، بغير حق، فلان ظلمني. من مواطن إباحة الغيبة الظلم، إذا ظلمك شخص يباح لك أن تغتاب مثل هذه الأشياء. فيصح إذن التخصيص بالمفهوم بنوعين، مفهوم الموافقة وهو نوعان فحوى ولحن، ومفهوم المخالفة. لم يذكر رحمه الله تعالى التخصيص بالإجماع، وهو جائز بالإجماع، التخصيص بالإجماع جائز بالإجماع، كما خصص العلماء مسائل بالإجماع، لكن لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى لفهمه من جواز التخصيص بالقياس الذي هو أدوم في الحجية من الإجماع. ثم قال رحمه الله وفعل خير الخلق والتقرير، والتقرير عطف على فعل، وفعل خير الخلق والتقرير قد خصصا كما هو مشهور. هذا التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار صلى الله عليه وسلم. هل فعل صلى الله عليه وسلم يخصص العموم أم لا؟ وهل إقراره يخصص العموم أم لا؟ المشهور أنه يخصص الفعل والإقرار يخصص العموم. إذا جاء لفظ عام ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على خلافه ولم يدل الدليل على الاختصاص، فيخصص هذا العموم بهذا الفعل. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال قبلة بول غائط، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شربوا أو غربوا. هذا عام، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل واستدبركما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا الفعل يدل على التخصيص لعدم قيام الاختصاص. قال إذا كان هناك بنيان فلا يحرم الاستدبار ولا الاستقبال لخصوص هذا الحديث. وفعل خير الخلق خصص صلى الله عليه وسلم. منها قوله جل وعلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا عام لوجود الألف واللام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ففعله خصص عموم ذاك الحديث، خصص عموم الآية. وقد يقال بل التخصيص ثابت بالقول، بقوله فإن اعترفت فارجمها، فيقال لا مانع أن خصص هذا العام بالقول أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من التخصيص بالقياس كما هو مشهور عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، خصصنا منه العبد، خصصنا منه الأمة بآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، ثم قاسوا عليه العبد في التنصيف. طيب، من المخصصات في فعل صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر صلى الله عليه وسلم ثم صلى لما شغله الوفد، هذا تخصيص بالفعل ولم يقم قيام دليل قائم على الاختصاص فخصصوا عموم ذاك الحديث. ثم قال والتقرير أي تقرير صلى الله عليه وسلم يخصص اللفظ العام إذا جاء لفظ عام ثم أقر صلى الله عليه وسلم فردا على خلاف ذلك فهذا مخصص له. وفي التخصيص بالتقرير خلاف ببعض العلماء لم يثبت التخصيص به، لا ثابت ذاك التخصيص بالهم الذي لم يذكره فيه خلاف. ما أمثلة التخصيص بالتقرير؟ يأتي لفظ عام ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم فردا على خلاف ذلك. منها له أمثلة، منها عموم العينان وكاء السهف فمن نام فليتوضأ، هذا عام، من نام اسم الشرط عام كما سبق، أي شخص نام فليتوضأ. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استثنى الفقهاء من نام ممكنا مقعده من الأرض لا ينتقض وضوءه، من قبيل تخصيص العام بالتقرير أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل خير الخلق صلى الله عليه وسلم والتقرير قد خصصا كما هو المشهور لم يذكر التخصيص بالهم لما فيه من خلاف بين العلماء، فبعض العلماء منع التخصيص به لأن الهم شيء قلبي ولا يطلع عليه إلا بواسطة القول أو بواسطة الفعل، وحينئذ يكون التخصيص بهما بالقول أو بالفعل. قال ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص، كذا عندكم ولا يخص، لا بالبناء المجهول، ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص، ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص. هذه مسألة يقول عنها العلماء العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. إذا جاء اللفظ عاما وورد هذا اللفظ العام على سبب خاص فهل ننظر إلى السبب فنقول هذا عام أريد به الخصوص، أم ننظر إلى اللفظ فنبقيه على عمومه؟ ألا صح أن العبرة بعموم اللفظ؟ فلا يخص الحكم مهما ورد بسبب خاص أو سبب خص. إذا جاء اللفظ العام الحكم العام على سبب خاص فالعبرة باللفظ لا بالسبب. مهما ورد مسألة فيها إطلاق، يعني سواء كانت هناك قرينة تعميم أم لم تكن هناك قرينة تعميم الحكم عام مهما ورد. قد يأتي سبب خاص ولفظ عام وفي اللفظ العام قرينة على إرادة التعميم فالعبرة باللفظ. قد يأتي سبب خاص ولفظ عام وليس فيه قرينة على إرادة التعميم فالعبرة كذلك باللفظ مهما ورد. مثال ما فيه قرينة تعميم قوله قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لفظ عام محل بالألف واللام ورد على سبب خاص، ما سببه؟ ما سبب ورود هذه الآية لما سرق رداء لصفوان نزل قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ السبب خاص، هل المراد هذا السارق فقط وغيره لا يقطع أم المراد كل سارق؟ العبرة بعموم اللفظ كل سارق. وهذا اللفظ فيه قرينة تعميم لأن الذي سرق في السبب هو ذكر وليس بأنثى، بينما جاءت الآية السارق والسارقة فذكر السارقة قرينة على أن المراد التعميم، وإلا لما ذكر السارق اختص بالسبب فقطعه السارق الذكر، قالوا هذه قرينة إرادة التعميم فالعبرة بعموم اللفظ. وقد لا تأتي قرينة على إرادة التعميم كذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. منها قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في مفتاح الكعبة. لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أخذ المفتاح من بني شيبة فقال فنزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آية، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوها خالدة تاردة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، عام جمع محلب الألف واللام، لكن ورد على سبب خاص. هل المراد الأمانات هذه فقط أم كل أمانة؟ المراد كل أمانة، وإن لم يكن في اللفظ العام قرينة التعميم، لهذا قال في النظم: مهما ورد بقرينة التعميم أم لا. هذه المسألة فيها خلاف كما قلنا، المذهب هكذا. من العلماء من قال، وهو مذهب مالك والمزني، النظر إلى السبب الخاص لا إلى اللفظ العام. لماذا؟ قال: ما الفائدة من ذكر هذا السبب؟ الفائدة هي، قالوا، أن غير هذا ليس حكمه هكذا، ليس حكمه هكذا، وإلا فما الفائدة من ذكر السبب؟ لو لم يكن له فائدة لاقتصر على اللفظ العام فقط. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذا الذي ذكر له فائدة أخرى غير هذه الفائدة، وهو أن كما يقول العلماء الأصوليون، صورة السبب قطعية الدخول في هذا اللفظ العام، فليصح تخصيصها لأنها قطعية الدخول، بينما غيرها من باقي الصور العموم دخولها ظني، صح تخصيصه وإخراجه، أما هذه قطعية الدخول. هذه فائدة لذكر السبب، ليست الفائدة أن من غير أن من عدا ليس كذلك، فاقتصروا على السبب. فالحاصل أنه يقتصر على اللفظ العام لا على السبب، وهذا من أصول المذهب. ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص. مسألة أخرى: ولا إن أفرد فردا كشاة لا يخص إنما أي لا يخص أي ما عندكم لا يخص أيما جلد كما قد صححوه فيهما. المسألة الأخيرة هذه ذكر بعض أفراد العموم، هل يجوز التخصيص أم لا؟ إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعض أفراد هذا العموم، هل ذكر بعض أفراد العموم يجوز التخصيص وأن المراد بالعام هذا هو الخاص، أم كل لفظ مراد من هذا الحكم؟ يقولون ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيصهم. ولا إن أفردا فردا كشاة لا يخص أيما جلد. قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهورا. هذا عام، لأن أي من أدوات العموم، يشمل جلد الشاة وغير جلد الشاة، المذكاة وغير المذكاة. لا، المذكاة طاهر، مختص بالميتة طبعا، المأكول وغير المأكول عام، الشاة وغير الشاة. جاء الحديث، جاء في حديث آخر حديث ميمونة، قال صلى الله عليه وسلم لما رأهم يجرونها سألهم قالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض والقرض. وقال: هل أخذتم إهابة فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم الميتة أكلها، هل أخذتم إهابة أي شاة؟ فذاك الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هو عام المراد به إهاب الشاة أو إهاب المأكول فقط، لأنه ذكر فردا منه، ذاك على عمومه، فكل إهاب دبغ فقد طهر سواء كان جلد مأكول أم جلد غير المأكول، لأن ذكر بعض أفراد العام ما يقتضي التخصيص. واضح؟ مثال آخر: زكاة الفطر في المذهب تصرف للأصناف الثمانية أم للفقراء والمساكين؟ في المذهب الأصناف الثمانية. فإن قيل قال صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: طعمة للصائم طهرة للصائم وطعمة طهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقسنا على المسكين الفقير لأنه أسوأ حاجة وأشد حاجة منه، باقي الأصناف لا تصرف لهم زكاة الفطر، فما الجواب؟ فالجواب أنه ذكر بعض أفراد المستحقين، وهذا لا يقتضي التخصيص، كما ثبت في زكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هل هذا يقتضي أنه لا تصرف زكاة المال لباقي الأصناف؟ يقتضي؟ ما يقتضي، ذكر بعض أفراد المستحقين فقط. فكذا في زكاة البدن ذكر بعض أفراد المستحقين فما اقتضى التخصيص، بل الآية على عمومها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الآية، سواء كان فقير سواء كانت صدقة مال أو صدقة بدن، وهي زكاة الفطر. فالآية على عمومها، وكون ذكر الفرد هناك ما اقتضى التخصيص، كما لم اقتضى التخصيص في زكاة المال في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وله أمثلة كثيرة. فالحاصل أن ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وكذلك ورود الحكم العام على سبب خاص لا يقتضي التخصيص، كما قد صححوه فيهما، أي في هاتين المسألتين. التخصيص بالإجماع كما قلنا لكم المذكور رحمه الله تعالى، لأن حكمه ظاهر وهو جوازه، بل حكي الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع. من أمثلته: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، عام الواو، أخرج منها العبد بالإجماع، ليس عليه جمعة، والمرأة والمسافر، كما أخرج كذلك بالنص. من التخصيص بالقياس في الحج: يحرم قطع شجر الحرم كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يختل خلاه ولا يعضد شوكه. إذا كان هذا الشوك مؤذيا يؤذي من مر في طريقه، هل يجوز قطعه وإزالته أم لا؟ المذهب جواز إزالة الشوك المؤذي. ما دليلهم؟ مع أن الحديث عام ولا يعضد شوكه، قالوا دليلهم التخصيص بالقياس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، خمس فواسق مثلنا في الحل والحرم، والعلة في ذلك الأذية، كونها تؤذي الناس، فقاسوا على هذه الفواسق الشوك المؤذي، فخصصوا عموم ولا يعضد شوكه، واستثنوا الشوك المؤذي الذي يكون في الطريق، نعم يؤذي. هذا هو المذهب. وهناك قول القاضي حسين أو غيره يقول بعدم جواز قطع الشوك المؤذي، هو قول أو قيل في المنهاج، وقالوا هذا القياس لا يصح، أن نقيس الشوك المؤذي على الفواسق الخمس، والفرق ظاهر، الفواسق الخمس تقصدك بالأذية، بينما الشوك لا يقصدك بالأذية أنت تأتي إليه، فافترق في القياس، فلا يصح أن نقيس الشوك على الفواسق الخمس. والراجح ماذا هو جوازه، مثال للتخصيص بالقياس الذي ذكره المؤلف يرحمه الله تعالى. عندكم شيء فيها؟ والحمد لله رب العالمين. فعل خير الخلق والتقدير قد خصص، قد خصص، لا خطأ، قد خصص، ليس فيهما عموم وإنما هما خصص العامة، قد خصص كما هو مشهور. والله أعلم، الحمد لله. التخصيص في إيش؟ ثبت التخصيص، التخصيص بالقياس لأن العلة موجودة، هو الفواسق ما خصت من عموم النص، لا يعضل شوكه، ليست بشوك طبعا، وإنما هذا الحديث عام، لا يعضل شوكه عام، تمام. ثبت الأمر بقتل الفواسق الخمس في الحل وفي الحرم، العلة فيها الأذية، إذا كل ما فيه أذى جازت إزالته، فالشوك المؤذي تجوز إزالته، ويخص من عموم ذاك الحديث بالقياس على الفواسق التي جاء بها النص، والنص الذي جاء بها لم يخصص ذاك العموم. ليس من شرط القياس المخصص أن نكون قسنا شيئا على نص خصص ذاك العموم، لا، قد يكون مخصص لذاك العموم، كما في التنصيف في حق الأمة قسنا عليه العبد، وقد لا يكون مخصص ذاك العموم، العلة موجودة فيه، العلة موجودة، والحكم هو جواز الإزالة. واضح يعني؟ اللهم صل. نعم، هذا مثال على كلام العلماء فيه. افعلوا، اصنعوا، سئل عما يحل للرجل مات وهي حائض، قال اصنعوا كل شيء إلى النكاح أي الجماع. الحديث الآخر لك ما فوق الإزار، فبعضهم جعلها من قبيل المنطوق والمفهوم، وبعضهم جعلها من قبيل ذكر بعض أفراد العموم. ذكر ابن حجر رحمه الله في التحفة، مدير التحفة هنا عفوا كجب التحفة، أشار لهذا الخلاف في التحفة. فمنهم من قال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العموم، ومنهم من قال هذا من قبيل التخصيص بالمفهوم. وقرر ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يختلف الحكم في الاستدلال بهذا الحديث، هل هو من ذاك القبيل أم من هذا. قال رحمه الله فيما يحرم بالحيض، ويحرم بين سرتها، وقيل لا يحرم وغير الوطأ لخبر مسلم اصنعوا كل شيء للنكاح، ورجحوا الأول وهو حديث لكم فوق الإزار، مع أن هذا أصح منه لتعارضهما، وعنده يترجح ما فيه احتياط. وفي الخبر من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لما سيأتي من المرجحات ما كان فيه احتياط. وبه يضعف اختيار المصنف للثاني لا يحرم غير الوطأ، وإن وجه بأن الحديث الأول في مفهومه عموم للوطأ وغيره وخصوص بما تحت الإزار، والثاني منطوق فيه عموم لما تحت الإزار وفوقه وخصوص مع الوطأ، فيكون خصوص كل قاضي على العموم الآخر، لأن لا نسلم أن هذا من باب التخصيص المفهوم، بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، خصص النكاح الذي هو الوطأ، والوطأ فرد من أفراد الاستمتاع ما بين السرة والركبة، فلا يقتضي التخصيص، فيبقى ذاك على عمومه لك ما فوق الإزار. والله أعلم.